ثم إن الله فتح عليه الفتوح فيسر الأمور فصار يصلي على كل أحد سواء عليه الدين ولا ما عليه الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤنس، من مات وعلم فلم يترك وفاء فعليه الوفاء عنه. يعني يوفى عن المسلمين إذا مات إنسان وعليه دين ولم يترك وفاء أوفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: أنا أولى بكل الناس، من ترك مالا فلي ورثته، ومن ترك ضياعا فإلي وعلي. فدل الحديث على أن ترك الصلاة المسلم ترك صلاته عليه الصلاة والسلام، أما غيره فليصلي على البيت ولو عليه دين صلى عليه. لكن هو صلى الله عليه وسلم كان في حياته مأمورا بأن لا يصلي على الميت لا يترك وفاء، ثم إن الله شرع له ان يصلي على الموتى ويوفي عنه عليه الصلاه والسلام. والحديث الاخير لا كفاله في الحد، بل الكفاله في غير الحد لا باس بها، يكون يكفي لها او يظن لا باس. يقول زيد ترى حق ثالث عندي، ترى ظنين، ترى كفيل، لا حرج من باب التعاون بين المسلمين، لان قد يحرج المدين لمزمه صاحب الحق فيقول: انا ضمين، امثله كذا وكذا، وانا ضمين، انا كفيل، واسال اخيه وسال اخاتك في مثل. فالكفيل يكون بالمال والبدن، وتعطي يكون كفيل بالنسبه بالبدن فقط، وانا كفيل احضر بس. ويقول: انا كفيل بالبدن والمال، احضر وان فات ولا كذا انا اسلم الدين. هذا لا باس الا في الحدود والقصاص، يعني حد ما يقوم غيرها غير صاحب الناس لغيره. فلو قال كثير بحد السرقه او بحد الزنا ما يصح، لان لو فات من عليه الحد ما يقام الحد على كثير، انما يقام الحد على من فعل معصيه خاصه. ولهذا لا يصح الكفاله في الحدود والقصاص. وفق الله الجميع. لا، إذا كان إحضاره فقط ينظر، أما إذا كان إحضاره كسر الدين جميع ما ينظر، أما إذا كان أنكر بإحضاره فقط في الناس ينظر. إذا كان موسى بين يديه ليس عليه الدين، صلى عليه، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى قبل وهذا صلى الله عليه وسلم على الدين وغير الدين. هل يعتبر رضا المحال والمحال عليه؟ هل يعتبر رضا المحال والمحال؟ لا يعتبر، لكن من لا يعتبر الله، لأن الرسول قال فليتبع. أما إذا كان من ملي لا بد من رضا، ولا ما يلزم. والأمر الوجوب. نعم، هذا الصواب. إذا كان الشخص معسر، هل مثلا يباع الملاك أحسن الله إليك وكذا؟ هذا لا يقوم على تنظره. يقوم على تنظره يحكم عليه، لا يعتبر على حسب حاله. لكن المعسر ما يحتق عليه. أحسن الله إليك. لأن المعسر هو الله، وإن كان عثمان رضا إلى الصلاة. لكن إذا كان عنده أموال يمكن يطلع منها يحتق عليه حتى يسدد الدين عليه. أحسن الله إليك. إذا أتبع على من إلى مليء، والمليء هذا بعد فترة عجز عن دفع الدين هذا. يقول الدين عليه العبرة بوقت الحوالة. نعم. العبرة بوقت إذا كان مليء وقت الحوالة. ايوه لازم انتقل الدين اليك. ايوه يعني لا يرجع الى الاول. اذا كان المليء مماط ما يسمى لي المماط، لا يسمى مليء المليء وعنده المال ويملك لازم عنده يأثر على المال. اما اذا كان مماط لا يسمى مليء، ما يزال الفضل. شرط المليء ان يكون لا مال ولا مماط. احسن اليك. احيانا يصير أحيانا الورثة يعنون الصحف عن من له حق فليتقدم خلال شهر. بعد هذا الشهر إذا لو مثلا كان الشخص غير موجود مثلا يحول له بعد سنة ولا سنتين، قد يكون غالب، قد يكون ما دار عن موته. لكن ما يبقى عبرة. لا لا لا لا لا عشر سنة ما يصير حق حق حق حق حق حق حق أحسن الله عليك. كيف تقدم الوصية على فيه؟ الوصية نعم زين قدم على كل شيء. من يوصي يوصى بها او دين قضى النبي بالدين قبل وصيه. اشتراط بعض الفقهاء المليء ان يكون ان يمكن جلبه لمجلس الحكم، هذه من ضمن شروط المنع أن يكون قادر وأن يكون صادق في وعده ليس مماطل. ومن ضمنها أيضا أن يمكن جلبه. لما يمكن جلبه فاسم الله ما يسمى لو حاول هذا على السلطان ما يسمى الله. الله يسمى الله يجهز به الميت. ما يتقدم على الدين ما يتجهز به الميت. يجهز به نعم. وجهة الغسالة وقت الحفظ مقدمة على الأرض. أراد شراء سيارة وطلب من زميله أن يصطحبه فاشتراها زميله نقدا وباعها عليه أقساطا في نفس الوقت. ما هي شراها ونقلها لا بد أن يقل عنها. لم يلزم شيء هذا ما يجي حتى يقبضها وينقلها حتى على شخص آخر. إيه لا ولا يبي حتى ينقلها من من من محل البيع إلى محل آخر أو من بيت البايع إلى محل آخر. فأنا من عبد وابن عمر كنا نضرب على بيع هذه المحل حتى ينقلها من على السوق إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى. وقال زي الإله إنها رسول أن تباع السلع حيث تبتع حتى يحبها في الدار المالحة. حتى لو كان عقد داخل يا شيخ على السلع إذا اشترى من في بيت ينقل السيارة ولا الطعام إلى محل آخر. نعم لا يشترى إلى محل آخر. نعم بارك الله فيك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الشركة والوكالة. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يكن احدهما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما. رواه ابو داود وصححه الحاكم. وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه. هذا باب الشركة والوكالة. شركة جائزة والوكالة جائزة بالنص والإجماع، والناس بحاجة إلى ذلك. يجوز الاشتراك في الزراعة في التجارة في غير ذلك من الشؤون المباحة على وجه ليس فيه غرض كشركة العنان والمضاربة، شركة الأبدان، شركة الوجوه، شركة المفاوضة. جاء أنواع الخمسة الشركة. فإذا شارك على وجه لا سفيه غرض فلا حرج. يقول الله جل وعلا أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبا فإذا أنا خرجت هذا خرجت بعينهما. هذا فيه أن الشركة فيها خير عظيم مع الصدق والأمانة. الله شريكهما بالتوفيق والعناية والهداية والتسديد. إذا صدق وأدى الأمان فإذا خان نزعت البركة وفارق الله وفارقهم الله بما يشتهي إليهما من البركة. هو فوق العرش فوق جميع فضل لكن معهما بالبركة والتوفيق والهداية والإعانة. في قصة بالسائر لما جاء عبد الباس المسلم قال مرحبا بأخي كان لا يبالي ولا لا يماري ولا يداري كان شريكا في الجاهلية. هذا فيه أن الشريك الطيب يثنى عليه ويرحب به الذي يؤدي الحق ولا يخون ولا يجحد. كذلك مسعود عمار سعد اشتراك من السنة هذه في يعني يجوز الاشتراك الغنيمة فيما يحصل له من الغنائم لا حرج في ذلك من سلب من سهم من غير ذلك وهكذا حديث جابر في الوكالة الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى وكيل بخير قل كذا وكذا وأعطى علامة قال إذا أعطى منك علامة قل كذا وكذا فالوكالة جائزة لأن الناس يحتاجون إليها قد وكل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ووكل الصحابة أيضا وكان النبي وكل أبا هريرة على صدقة الفطر في حديث الصحيحين غير ذلك وكان حجمها كبيرة فالمقصود أن الشركات والوكالات كلها جائزة بالنص والإجماع بشرط الأمانة وعدم الخيانة وأن تكون موافقة للشرع ليس فيها غرض ولا خداع أما إذا كانت فيها غرض فلا يجوز لأن الله حرم الميسر والميسر هو القرار والقمار فإذا كانت شركة ليس فيها غرض على الوجه الشرعي فشركة العنان وشركة نافع أكثر كل يعود المال هذا يبدو كذا وهذا يبدو كذا يتفقون على أنهم يتجهون في هذا المال والربح بينهما سواء كان ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو يخصون العام الذي يعمل يكون واحد يعمل أو اثنين يعملون والبقية لا يعملون فيقول لكم يا أيها العاملون لكم الثلث أنتم والبقية لهم الثلث الشركاء أو لكم النصف من العاملون والنصف الثاني من الشركاء لأنهم العامل له حق إزالة من تعبه وعمله كذلك شركة المضاربة وهي النوع الثاني كان يعطي إنسان المال زيد يعطي عمر مال يقول تجد فيها المال والربح بينهم هل يقال لها مضاربة المال من شخص والعمل من شخص سمى مضاربة يعطيها لي يعطي عشرات آلاف يعطي مئة ألف وعمل فيها لك النصف ولي النصف لك الربع ولي ثلاثة الأرباع لك الثلث ولي ثلث الثلثان يعني شيء معلوم والوجوه يتفقون على أنهم يأكل يحلب وجهه يتفقون يأخذون من الناس يبيعون للناس يتصرفون وما حصله بينهما ما عندهم مال مسكون بوجوه والأبدان كان شركة الأبدان وهم يشتركون يصيدون مثل الصيد أو يعملون الناس بالعمل يحترفون عند الناس بأبدانهم يشتركون في بناء قصور في الصيد في خياطة الثياب خياطة في أعمال الناس يكسبون يقوم بيننا من نفتح دكان نخيط للناس ونفتح بيننا نفتح دكان نصلح للناس بيبان نصلح كراسة نصلح كذا ونفتح بيننا هذه شركة العمال والمفاوضة يقول لنا المال بيننا أمالنا نسبب فيه هذا المال نسبب فيه نبيع ونشتري تشبه العناد لكنها أوسع من العناد كل واحد يتصرف يبيع ويشتري وهم متفقين على الربح انها صار بينهم هذا يبيع وهذا يبيع والمال مختلط وكله يتصرف المقصود قاعده ان تكون الشركه في عمل مباح وان يكون الربح معلوم يعني حصه الشريك معلومه او حصه الشركه كان هو الكثيرين والباقي لمن لم يسمى والوكالة معروفة توكله يبيع بيتك توكله يستدرك حاجة توكله يشتري سيارة توكله ينفق على أولادك هو أمين الوكيل أمين لا بأس به وفق الله الجميع نعم التأمين الذي قال يقوم على المضاربة نعم التأمين الذي يذكر الآن أن يقوم على المضاربة يسمى بالتأمين التأمين يعني يستعمل تأخذ في الشركة وتتجه فيه وتعطيهم بعد انتهاء عمله تعطي شيء في المقابلة هل يعطاها بما يشبه يعني الضرب جرى ما فعل نعم ما في مضاربة نعم فيه شركة مضاربة يقولون إذا أعطيتنا رأس المال لسنة نعطيك نسبة 10% من الربح إذا تركت رأس المال معنا سنتين نعطيك 20%. من الربح ولا شيء معلوم؟ لا يقول من الربح، لكن تختلف نسبة الربح في زيادة السنوات. ما إذا كان ربح ما يقول الدراهم معلومة؟ لا لا، هم يقول نسبة من الربح لكن تختلف. يسبون يتجرون. إيه نعم، لكن يقول إذا بقيت المال معنا سنة أعطيك. إذا ربح يقول. إيه نعم. هو شيء معلوم. لا نسبة من الربح فقط. لكن تختلف النسبة بإبقاء المال معه. إذا كان أكثر تصرفوا أكثر.